بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم، وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني، وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني. وقال الترمذي: غريب. ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كامل ابن معين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وروى هذا الحديث ولفظه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالدعاء الذي يكون بين السجدتين، وقد ورد الدعاء يعني بين السجدتين بلفظ الإفراد، وجمله يعني مجموع جمله سبع جمل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني. هذه سبع جمل هي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدعى به، يدعو به المصلي بين السجدتين. نعم. وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي فيه يعني ما يسمى جلسة الاستراحة، وهو أنه إذا كان في وتر من صلاته يعني عندما يقوم إلى الثانية، من الأولى إلى الثانية، يعني فإنه يعني يجلس جلسة الاستراحة، وكذلك عندما يقوم من الثالثة إلى الرابعة إذا كان في وتر من صلاته. والوتر يكون يعني بالقيام من الأولى والقيام من الثالثة، القيام من الأولى والقيام من الثالثة، يعني القيام من الثالثة يعني في الرباعية، يعني في الرباعية عندما يقوم يعني يجلس يعني جلسة خفيفة ثم يقوم. ومعنى ذلك أن قيامه عن جلوس وليس عن سجود، يعني إذا لم يجلس جلسة راحة يعني يقوم من السجود إلى القيام، ولكن في الاستراحة يعني يجلس جلسة خفيفة جدا ثم يقوم منها، فيكون قيامه عن جلوس وليس قيامه عن سجود. نعم. وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس: فيه ضعف، وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. ثم ذكر يعني هذا الحديث، ذكر يعني هذا الحديث الذي في إسناده أبي جعفر الرازي، والذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني معناه أنه مستمر على القنوت في الفجر، لكن يعني القنوت الذي ثبت عن رسول الله هو بالنوازل، وأما كونه يعني يقنت في الفجر دائما وأبدا فقد جاء من هذا الطريق الذي يعني من طريق أبي جعفر الرازي، ويعني فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثابت أنه كان يقنت في النوازل، يعني يدعو لأناس وعلى أناس. أما كونه يقنت في الفجر دائما وأبدا فقد جاء في هذا الحديث الذي هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وسعد روى له مسلم، وأبوه طارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني فيه أن أن أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان علي وعثمان وعلي كانوا يعني لا يقنتون، يعني كانوا لا يقنتون في الفجر، يعني وإنما كان القنوت في النوازل. ولهذا قال محدث، يعني صحابي قال إنه محدث. عيد المثل. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. وهذا يعني يوضح يعني هذا الحديث وهذا الأثر، يعني يدل على أن الأثر السابق الذي فيه أنه كان يقض حتى فرق الدنيا أنه غير صحيح وأنه غير ثابت. وقال إن هذا محدث، يعني يكون يصير في صلاة الفجر، وإنما ثابت أنه كان في النوازل. والمقصود أن الصحابي أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي إنما كان بالكوفة، يعني وأنه جلس معه وصلى معه، وأنه يعني 5 سنوات مع علي. فالمقصود من ذلك أن ذكر أنه صلى إنما هو مقصود ذلك علي الذي يعني. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فإن هذا يعني غير يعني في الوقت الذي كانوا في أول الأمر. وأما علي انتقل إلى الكوفة، وكان هذا الصحابي انتقل معه وكان معه هذه 5 سنوات، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقنتون، ثم أيضا رأى عليا رضي الله عنه لا يقنتون، ثم رأى علي رضي الله عنه أنه لا يقنت، وأنه قال الصحابي إن هذا محدث، يعني لم يكن عليه رسول الله ولا رسول ولا ليس عليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع يعني شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، يعني يدعو عليهم، يعني يدعو عليهم. فهذا هو الذي ثبت، الذي هو القنوت في النوازل. القنوت في النوازل هو الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم، الدعاء لقوم من المؤمنين بأن ينجيهم الله ويخلصهم من بلاء الكافرين، ودعاء على الكافرين. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يقنت يعني في النوازل، وأنه يدعو لأناس ويدعو على أناس. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت: ولا يعز من عاديت. ثم ذكر هذا الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنه في دعاء القنوت في الوتر، في صلاة الوتر، يعني أنه يقنت بهذا الدعاء، وهو مشتمل على 9 جمل: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تربى ربنا وتعاليت. هذه الجمل علم الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بأن يدعو بها في في في قنوت الوتر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذه الهيئة التي يكون اليدين في حال يعني في حال التشهد، في حال التشهد، وذلك أنه يضع اليسرى على ركبة اليمنى اليسرى واليمنى يعني يضعها على على الفخذ اليمنى، ويعني ويقبض 53 يعني يعقد 53، ويعني معنى ذلك أنه يعني يقبض أصابعه الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى، ويعني يجعل الإبهام على على على الوسطى، ويعني يشير بالسبابة. هذه الهيئة يعني يقال لها 53، وهذه يعني معناها العرب اعتادوا أنهم يعني يعملون إشارات يعرف بها الأرقام، يعرف بها الأعداد، وهنا 53 هذه الهيئة التي تكون في التشهد بأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضع إبهامه على الوسطى ويقيم ويشير بالسبابة، يعني هذه يقال لها يفهم منها أن هذا هذه الهيئة 53 عدد 53. يعني والعقود عند العرب يعني اصطلحوا عليها بحيث أن الواحد منهم بدلا ما يتكلم يشير بيده إلى هيئة معينة فيفهم صاحبه رقما معينا كما هنا. وهذه العقود يعني ذكرها العلماء، وممن ذكرها الصنعاني في سبل السلام عند شرح هذا الحديث الذي معنا في بلوغ المرام، فإنه عندما شرحه أتى بألفاظ العقود يعني من يعني من يعني من أولها إلى آخرها، يعني يعني شرحها وإيش معنى يعني واحد واثنين وثلاثة وعشرة وخمسة عشر وعشرين ثلاثين، يعني الهيئات التي تكون عليها صفة اليد يعني عندما يعني يريد أن يعني يشير لصاحبه بعدد معين، فإن هذا الذي هذه العقود أو هذه الصفة شرحها أو وضحها الصنعاني في شرحه لسبل السلام في شرح سبل السلام على بلوغ المرام عند شرح هذا الحديث الذي معنا الذي فيه أنه عقد 53. نعم. وروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. ثم ذكر يعني هذه الهيئة يعني التي يعني وضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين، وكذلك أيضا الجلوس على يعني مفترشا، وذلك بأنه يجعل رجله اليسرى يفرشها ويجعلها يعني بين فخذه وفخذ وساق اليمنى ويفترش اليمنى، فيكون يفترش اليمنى واليسرى. وهذه هيئة يعني جاءت في صحيح مسلم، ولكن الهيئة المشهورة والمعروفة أنه يكون افتراش اليسرى ونصب اليمنى، يعني وهذا في التشهد الأول، وأما في التشهد الأخير ففي التورك الرجل اليمنى منصوبة واليسرى يعني يجعلها يعني إلى جهة اليمين وحتى يجلس على وركه وعلى مقعدته، ما يفترش مثل ما يحصل في التشهد الأول. ومعلوم أن أن أن الهيئات التي جاءت في حال الجلوس في التشهد الأول افتراش اليسرى ونصب اليمنى، والتشهد الأخير نصب اليمنى والقعود على مقعدته، لأن اليسرى قدمت إلى جهة اليمين، قدمت إلى جهة اليمين. ثم أيضا جاء يعني بين السجدتين كونه يجلس على عقبيه، ينصب عقبيه ويجلس عليهما، وجاء بين السجدتين أنه يفترش كما يفترش في التشهد الأول، وجاء في هذه الرواية اللي معنا أنه يفترش اليسرى واليمنى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.